الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر سؤال الكاهن أو العراف عن الأمور الغيبية والمسروقات ونحوها، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي إن اعتقد أنه يطلع على الغيب. وليس المراد من يظن أنه قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع، فإنه لا يكفر بل يكون عاصيا بسؤاله إياهم. والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدلون بها أو غير ذلك، كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا. وأما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها، يتحدث عن المسروق أو عن الضالة أين هي وما صفتها، فإن هذا من سأله عن شيء فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي لا ثواب له لا بصلاة الفرض ولا بصلاة النفل كل هذه المدة. وممن يدخل في ذلك أيضا من يعتمد في إخباره على الضرب بالمندل والنظر في فنجان قهوة البن، والضرب بالمندل يكون بأن يقرأ أشياء فتظهر له صورة جني في المرآة فيكلمه، وكذا الذي يعتمد على كتاب قرعة الأنبياء وكتاب قرعة الطيور وكتاب أبي معشر الفلكي الذي يدعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج 12، وأن كل مولود يرجع أمره إلى أحد هذه الأبراج، وكذلك الذين يعتمدون على الرمل المعروف عند بعض الناس والضرب بالحصى أو الحبوب لذلك. ومن الكهان من يسميهم الناس الروحانيين، يقولون فلان الروحاني، يعتمدون كلامه ظنا منهم أن له اتصالا بالملائكة، وإنما هو معتمد على فساق الجن من كفارهم وغيرهم. ومنهم من يمسك مقدارا من المسبحة من غير عد ثم يعد قائلا افعل لا تفعل، فإن انتهى إلى لفظ افعل يقول هذه الحاجة ناجحة، وإن انتهى إلى لا تفعل يقول إنها غير ناجحة. ومنهم من يقول مع عد مقدار من المسبحة الله، محمد، علي، أبو جهل، فإن انتهى إلى لفظ الجلالة أو إلى لفظ محمد أو لفظ علي يقول إن الحاجة ناجحة، وإن وقف على أبي جهل يقول إنها غير ناجحة، فيرجع عما قصده ومثل هذا أخذ الفأل من المصحف، وذلك بأن يفتح المصحف فيعد 7 أسطر، فإن أتى على آية فيها بشارة قال إن هذه الحاجة تنجح، وإن أتى على آية تخويف وإنذار قال لا تنجح. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.